السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، في هذا اليوم الأربعاء 13 من شهر ربيع الآخر لعام 46 و400 بعد 1000 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وتبدأ درس اليوم من كتاب المنتقى للإمام المجد في كتاب البيوع من قول الإمام المجد رحمة الله علينا وعليهم، قال: باب ما جاء في بيع العينة. تقدم أنه رحمه الله بوب قبل ذلك أن من باع سلعة بنسيئة لا يشتريها بأقل مما باعها مما باعه، وسبق ذكر الأثر الذي رواه أبو إسحاق السبيعي عن امرأته أنها دخلت على عائشة رضي الله عنها في الأثر المشهور في قولها: أبلغ زيدا أن جهاده قد بطل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن يتوب، في قصة أم ولد زيد بن أرقم لما أنها باعته لما أنه اشترى منها غلاما بثمانمائة، باعته غلاما بثمانمائة إلى أجل 800 درهم نسيئة، وأنها اشترته قالت: وإني ابتعته منه بستمائة درهم نقدا، الحديث. وأن أنكرت عليها رضي الله عنها، وسبق كلام على هذا الأثر. وثم ذكر رحمه الله باب ما جاء في بيع العينة، وأنه هو في معنى ما تقدم، معنى ما تقدم، وأن بيع العينة هو بيع السلعة نسيئة إلى أجل، ثم يشتريها البائع نقدا يدفعها إلى المشتري وأنه أيضا دل على هذا حديث أبي هريرة المتقدم، وسبق الكلام أيضا على هذه المسألة، مسألة العينة، في حديث أبي هريرة المتقدم الذي فيه أنه نهى عن بيعتين في بيع، وفي لفظ عند أحمد وأبي داود وهو إسناد جيد أنه قال: من باع بيعتين في بيع فله كسهما أو الربا، وأن المراد بذلك بيع العينة، وهو ظاهر من الحديث، فله الأوكس الأقل أو الربا، أو يقع في الربا، وهذا بيع العينة. وكذلك أيضا أنه هو المراد على الصحيح في حديث عبد الله بن عامر أنه قال: ولا شرطان في بيع، ولا شرطان في بيع، وأن هذا هو الذي يتفق مع الأخبار الأخرى، وأن الشرط يطلق على العقد أيضا لأنه اشتمل على هذين العقدين، وأنه يؤول إلى أن يسلفه، إلى أن يسلفه مثلا 100 ب120، وذلك أن السلعة لا قيمة لها، وأن هذا ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم، وتقدمت الآثار في هذا، وأنها جاءت عن ابن عباس وعن أنس رضي الله عنهم، ويرواها محمد عبد الله الحضرمي المشهور الملقب بمطين رحمه الله الإمام الشهير الكبير الحافظ، وأيضا عائشة رضي الله عنها كما تقدم عنها، وكذلك أيضا زيد أرقم لم يأتي أنه يعني خالفها، كأنه خفي عليه الأمر، والظاهر أنه بلغه ذلك رضي الله عنه، أنه أقر على ذلك لأنه خفي عليه الأمر، ومقالته عائشة رضي الله عنها كثرت فيه الآثار ودل عليه المعنى، ومن ما ذكره رحمه الله من قوله وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا ظن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله أنزل الله بهم بلاء فلا يرفعه حتى يراجعوا دينهم، رواه أحمد وأبو داود. ولفظه أي لفظ أبي داود: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. وهذا الحديث رواه أحمد كما وأبو داود كذلك، لكن اختلف اللفظ يسيرا. وطريق أحمد من رواية طريق الأعمش عن عطاء عن ابن عمر، عن عطاء عن ابن عمر، وعطاء هذا على المشهور هو عطاء بن أبي رباح. وقيل إن فيه تدليس، وأن عطاء هذا هو الخراساني، وأنه أسقط نافعا بينه وبين ابن عمر، لكن هذا فيه نظر. وعطاء على المشهور لم يسمع من ابن عمر كما قاله يحيى بن معين وأحمد بن حنبل، لما هذان الإمامان الحافظان الإمامان الكبيران رحمة الله عليهما. وجاء أنه سمع، لكن مشهور أنه لم يسمع من ابن عمر رضي الله عنهما، لكن جاء له طريق آخر عند أحمد رحمه الله، رواه أيضا من طريق أبي جناب الكلبي يحيى بن أبي حية عن شهر بن حوشب عن ابن عمر، لكن هذا الطريق قد لا يستشهد به، لأن أبا جناب هذا ضعيف، ضعفه شديد مع تدليسه رحمه الله. والحديث رواه أبو داود من طريق أبي عبد الرحمن إسحاق بن أسيد الأنصاري، إسحاق بن أسيد عن عطاء الخراساني عن ابن عمر، فجاء من هذا الطريق. وأبو عبد الرحمن إسحاق بن أسيد فيه ضعف، وظاهر ترجمته في التهذيب أنه ضعيف، ومنهم من قال كالحافظ إن فيه ضعف. ومثل هذا إذا روى شيئا رواه غيره فإنه احتمل منه. وهذا الطريق من رواية عطاء الخراساني عن ابن عمر عنه أيضا هو لم يسمع منه، وقيل إنه سمع، والمشهور أنه لم يسمع من الصحابة رضي الله عنهم، وقيل سمع من ابن عباس. وفيه خلاف كثير في رواية عطاء لهذا الخبر، من أثبته قال إنه جاء من رواية الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر، والطريق الآخر عند أبي داود، فيشهد أحدهما الآخر يدل على أن الخبر محفوظ. مع ذكر الآثار الأخرى في هذا الباب عن الصحابة رضي الله عنهم، وأنه كالإجماع منهم في تحريم بيع العينة، هذا من جهة الأدلة، من جهة الدل الذي هو نص في بيع العينة، في بيع العينة، مع أن بيع العينة من جهة المعنى الأدلة الصريحة، لأنه داخل في أدلة الربا، وقد بين ذلك العلماء رحمة الله عليهم، الأدلة التي جاءت تحريم الربا يدخل فيها الربا، كما هو قول جماهير العلماء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله، والصواب قول الجمهور. ويأتي الإشارة إلى شيء من ما استدل بها العلم في تحريم بيع العينة، لكن هذا الخبر أيضا الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بين واتبعوا أذناب البقر وتركوا الجهاد في سبيل الله، وذكر هذه الأشياء مما يدل على تحريمها، على تحريمها، وليس فيه النهي عن الزراعة وما جاء من النصوص الحاثة على ذلك، فإن هذا إذا كان على وجه يشغل أو يحصل التفريط في العمل على وجه يجب الجهاد، فيشغله ما يعمل فيه من هذه الضيعات عن الجهاد في سبيل الله. وقد روى البخاري عن أبي أمامة رضي الله عنه أنه رأى شيئا من آلة الحرث، رأى سكة أو شيئا من آلات الحرث، فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. وبوب عليه البخاري بمعنى أنه من اشتغل بالحرث أو فرط في ذلك يعني شيئا من ذلك، يعني إذا كان اشتغاله على وجه يضيع أمرا واجبا، مثل أن يكون في مكان يحتاج إليه في الجهاد فينشغل عنه فيتخذ العدو غفلته سببا في دخول بلاد المسلمين ونحو ذلك. أما إذا كان لا يشغل، فالصحابة اشتغلوا بذلك، وكان الأنصار أهل حرث وأهل نخيل، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما من أحد يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه إنسان أو دابة أو بهيمة إلا كان له به أجر. جاءت النصوص كثيرة في هذا مما يدل على أنه مندوب إليه ومطلوب، وهذه قاعدة في النصوص التي تأتي على هذا الوجه هو الجمع بينها. هذا لا ينافي الإنسان ومطلوب منه العمل وحصول هذه المنافع، لكن حتى لا على وجه لا يشغل. ولهذا في الحديث الآخر عند أحمد وغيره: لا تتخذوا ضيعة فترغبوا في الدنيا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، يعني في النافي اتخاذ ضيعات التي يكون بالعمل فيها انشغال عن المصالح الشرعية. أما إذا لم يحصل انشغال فالجمع في هذا مطلوب، والعمل بيع مطلوب، بل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتناوبون في المجيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، فربما انشغل أحدهم في بعض أموره من حرثه ونحو ذلك، لكن لا يفوت ما أو يحصل ما فاته بسؤال أخيه الذي يتناوب هو وإياه في حضور مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما وقع لعمر رضي الله عنه مع صاحب له من الأنصار. وهذا الحديث كما تقدم دليل ظاهر في تحريم العينة، تحريم العينة، وفيها أدلة كثيرة، وسبق الإشارة إلى أنها ثابتة عن الصحابة، ثابتة عن الصحابة رضي الله عنهم، كما أخبر ابن عباس رضي الله عنهما: دراهم بدراهم بينهما حريرة. وقول أنس رضي الله عنه: إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله. سبقت هذه الآثار أيضا، وهذا واضح وبين من حال المتعاقدين على هذا العقد. وعند التأمل والنظر فيه فإنه يؤول إلى الربا، وهو طريق قريب، بل هو في الحقيقة ربا صريح، ربا صريح، وإن كان في الظاهر بيع، فالشهادة، شهادة العرف والواقع تدل على ذلك بين المتعاقدين في قصدهم للعقد على هذه الصورة، وإن لم يتلفظوا به. أيضا شهادة النية، هو حينما يتبايع هذا البيع أو يتبايع حين يتبايعان هذا البيع هما ينويان هذا الشيء ويقصدانه، فهو وسيلة إلى القصد إلى عقد الربا، ومع حصول النية في ذلك. وأيضا قاعدة الشرعية أن وسيلة الحرام حرام، الوسائل المفضية الحرام، لا نقول مثلا كل وسيلة، قد تكون وسيلة بعيدة، لكن الوسيلة المفضية، فكيف إذا كانت الوسيلة مقصودة لإفضائها لهذا الشيء، هي مقصودة ومطلوبة لإفضائها هذا الشيء، فإذا كانت الوسيلة مقصودة ومفضية إليه فلا يمكن أن تكون هذه الوسيلة المفضية المحرم الذي جاءت الأدلة في تحريمه والتشديد في تحريمه وما جاء من النصوص الكثيرة، أن تجعل هذه الوسيلة سببا وطريقا إلى حله. وهل هذا إلا مناقض لمقصود الشرع وإبطال لمقصود الشرع؟ فلا يمكن أن يتصور أن يحرم الشارع الربا، وتأتي النصوص الكثيرة والتشديد فيه وأنه محاربة لله ورسوله، ثم يبيحه بما يفضي إليه بأقرب وسيلة وأقرب طريق، هذا لا يمكن. فلا يمكن أن يمنع أمرا من الأمور ويجعله من الكبائر ويشدد فيه بالنصوص الكثيرة ثم يفتح الأبواب مشرعة إليه، هذا لا يمكن أن يقع. ولو أنه فعله إنسان في أموره الخاصة لكان نوع سفه في حصول هذا الشيء. فالشريعة أعلى وأعظم في هذا الباب في سد مثل هذه الأمور. فكيف يكون ما عظم ضرره وما عظم فساده أن يباح بمثل هذه الحيل؟ أن يقول ليس عليك إلا أن تقصد إلى هذه الحيلة، تكون هذه حيل محرمة، حيل باطلة. النبي عليه الصلاة والسلام أو جاءت الأدلة في كتاب الله سبحانه وتعالى في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام إشارة إلى هذه الحيل، وأن الله سبحانه وتعالى عذب أقواما بذلك، وأنهم لو أن إنسان أراد أن يحتال على أن يأكل مال اليتيم، لأنه يحرم أكل مال اليتيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. فإذا ذهب وباع ماله ولم يأكله بل أخذه وجعله في غير ما يؤكل نحو ذلك وجعل التاجر به، كان حراما بالإجماع، حراما بالإجماع، مع أنه نوع أكل. لكن لو أنه أورد مثل هذا، ولهذا اليهود لما حرمت عليهم الشحوم جملوها فباعوها، وكان هذا من أعظم الحيل الباطلة التي وقع عليهم العذاب بسبب احتيالهم. لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل، كما في حديث ابن بطة الذي رواه بإسناد جيد كما يقول تقي الدين رحمه الله. فحينما جملوها أي أذابوها فأكلوها، قالوا نحن ما أكلنا الشحم، نحن أكلنا الجميل الذي جمل أي أذيبه، ونحن ما أكلنا الشحم. وهذا هذه حيل باطلة كل يدركها، مع أن الأدلة تواترت بتحريم الحيل في هذا، إنما الذي يجوز ما كان من الحيل الشرعية التي لا يترتب عليها يعني أمور محرمة. فالحيل المتضمنة بإباحة ما حرم الله كلها باطلة. ثم النصوص التي جاءت على تحريم العينة واضحة في هذا، إنما هي هذه الأحاديث هي شواهد في الباب، حتى لو قيل بعدم ثبوتها فهي داخلة في النصوص الواضحة في تحريم الحيل. بل كما تقدم بعض السلف جعلوا التحايل هذا أعظم وأشد من أكل الربا مباشرة بدون هذه العقود، يعني لو أنهم أكلوا الربا بدون هذه الحيلة لكان أيسر وأسهل. هذا سبق ذكره مرارا عن أيوب بن تميم السختياني رحمه الله، وهو ما جاء عن أنس رضي الله عنه كذلك غيره لما قال إن الله لا يخدع، هذا مما حرم الله سبحانه وتعالى. وما في هذا الحديث مما يبين أن الركون إلى مثل هذه البياعات من أسباب الذل، ذلا لا ينزع حتى تراجعوا دينكم، وهذا في إشارة إلى أن من فعل هذه فإنه عرض عن دينه ولم يبالي بأحكام الشرع، ويكون سبب في قسوة القلب وسبب في الوقوع في ذنوب ومعاصي أخرى. لأنه حين يأكل الربا فالربا أثره شديد على البدن، حين يعني يبنى وينبت من سحت، فكل جسد نبت من سحت فالنار أولى به، كل جسد نبت من سحت فالنار أولى به. فلهذا كان سببا في أن تنبعث الجوارح في الأمور المحرمة، وذلك أنه كما سيأتي في الحديث الذي بعده أن صلاح الجوارح وصلاح البدن بصلاح القلب، وأن أثر الحرام وأكل الحرام وخصوصا الربا والتعامل بالربا أثره شديد على البدن وأثره شديد على المجتمع، وقد عهد من أكلة الربا أنهم يقعون في كوارث ومصائب وبلايا، ولهذا شدد العلماء في هذا تشديدا عظيما، حتى قال محمد ابن الحسن الشيباني رحمه الله: إن هذه الحيل على قلبي أمثال الجبال، يعني قال كلام معناه رحمه الله: إن هذه الحيل على القلب كأمثال الجبال، اخترعها أكلة الربا، اخترعها أكلة الربا، لا شك أنهم اخترعوها، هذه مخترعة، اخترعها أكلة الربا، خصوصا من وقع فيها عن علم وعن بصيرة، لكن من وقع فيها عن تأويل أو عن اجتهاد فهذا بحسب نيته، بحسب نيته. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله حمل العقود على الظاهر، وأن الظاهر من المسلم أنه لا يجريها إلا على الإجراء الصحيح، لكن أهل العلم بيّنوا من خلال النصوص أن الشارع سد هذه الأبواب وأحكم منعها حتى لا يعود على هذه العقود التي هي محرمة أن يقال إنها حلال بهذه الحيل التي لا تجوز. قال رحمه الله: باب ما جاء في الشبهات. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة، فمن ترك ما يشبه عليه من الماء، فمن ترك ما يشبه عليه، احتمل أيضا أو ما يشبه عليه من الإثم، يعني مراد الاشتباه، ما يشبه أو ما يشبه عليه من الإثم، كان لما استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من الإثم أوشك أن يواقع ما استبان، والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه. متفق عليه. وهذا متفق من طريق زكريا بن أبي زائدة الوادعي عن الشعبي رحمه الله. وعند أحمد أن زكريا قال: حدثنا عامر، صرح لأن زكريا بن أبي زائدة يدلس، والحديث في الصحيحين من هذا الطريق، وصرح عند أحمد بالسماع، وإن كان كما هو معلوم عند أهل العلم أن الأحاديث التي في الصحيح محمولة على السماع، وإن كانت من طريق من وقع منه شيء من التدليس. عن النعمان قال: باب ما جاء في الشبهات. العلماء رحمة الله عليهم يذكرون في كتاب البيوع هذا الحديث ويذكرون الشبهات، وإن كان الشبهات تقع في هذا وفي غيره، لكن لما كانت في البيوعات أو في البيعات أكثر اعتنوا به في هذا، ولهذا أورده هو وأورده غيره أيضا، وقال: باب ما جاء في الشبهات. عن النعمان بن بشير، والنعمان بشير هو بن سعد الأنصاري الخزرجي، صحابي ابن صحابي، وقد ولي الكوفة رضي الله عنه لعبد الله عبد الله بن الزبير، ومات سنة 64 أو آخر سنة 64 أو أوائل سنة 65 وله 64 سنة رضي الله عنه، لأنه ولد في العام الثاني من الهجرة هو وعبد الله بن الزبير، وعبد الله بن الزبير فهما لدة رحمة الله على الجميع. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين، قال الحرام الحلال بين والحرام بين. وجاء في رواية، جاء في رواية أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لعلها عند مسلم، أن عند مسلم قال سمعت نعمان بشير صحابي صغير، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله 8 سنين. قيل إن هذا هو الحديث الذي ذكره سماعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أما غيره فإنه لا يذكر سماعا، يحتمل أنه أخذه عن النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، ويحتمل أنه أخذه عن الصحابة رضي الله عنه، لأن المعتاد في صغار الصحابة أن أكثر رواياتهم تكون عن كبار الصحابة، وإن كان يكون لهم حديث فيها سماع كما حديث ابن عباس رضي الله عنهما، لكن ابن عباس أكبر منه، لأنه لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان قد ناهز الاحتلام له نحو من 13 عاما رضي الله عنه. قال أنه قال الحلال بين، هذا الحديث حلال بين لا يثبت إلا من هذا الطريق، ولا يثبت إلا من رواية النعمان رضي الله عنه، وجاء عن جمع من الصحابة، جاء عن جمع من الصحابة رضي الله عنهم من حديث ابن عمر وابن عباس وابن مسعود وجابر وعمار ابن ياسر رضي الله عن الجميع، جاء لا وحديث ابن عمر رواه الطبراني الأوسط، وكذلك حديث الطبراني الكبير أيضا روى بعضها، لكنها حديث لا تثبت، لا حديث في هذا الباب لا تثبت، إنما الثابت حديث النعمان بشير وهو المشهور في هذا الباب، أنه رضي الله عنه قال الحلال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهة. المصنف رحمه الله من المجد ذكر رواية من روايات كأنه اختارها من بين روايات، والحديث له روايات لكن هذه إحدى روايات الصحيحة. الحلال بين، والحلال حلي بأل يشمل جميع أنواع الحلال، جميع أنواع الحلال بين، والحرام بين يعني في هذه الشريعة، فهذا يبين أن هناك أمور حرام وهناك الحلال، والأصل هو الحلال، وهذا محل اتفاق من أهل العلم، إذا تبين الحرام فما يقابله هو الحلال، فالأصل الحل في المطاعم والمشارب والملابس وكل ما يتمتع به المكلف في أموره وما يحل له وما يتعامل به من العقود والبياعات كله الأصل فيه الحل، الأصل فيه الحل، ولهذا قال قدمه الحلال بين والحرام بين، وذلك أنه كما ذكر ابن رجب رحمه الله في شرح الأربعين وغيره أيضا أن الشريعة بينت، وذلك في كتاب الله سبحانه وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأنه بين كل شيء، ونزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم كتاب أحكمت آياته ثم فصلت لدن حكيم من خبير، وأيضا قال سبحانه تبيانا لكل شيء، وأنزلنا إلى كتاب تبيانا لكل شيء، بين سبحانه وتعالى كل شيء ما يحتاجه الناس، و جاءت النصوص كما في هذا الباب أنه سبحانه وتعالى شرع الأحكام وبينها حتى لا يضل الناس، وقال سبحانه وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون، يعني أنه سبحانه بين كل ما يحتاجه الناس وما يكون محتاجينه، قال سبحانه وتعالى في ختام الآيات يبين الله لكم أن تضلوا، يبين الله لكم أن تضلوا، فهو سبحانه وتعالى بيّن البيان المبين ووضح في كتابه سبحانه وتعالى، والرسول عليه الصلاة والسلام بين في سنته، وأيضا في كلامه مما هو مبين لكتاب الله. وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم، وأنزلنا إليك الذكر تبين الناس ما نزل إليهم. فالسنة فصلت وبينت المجمل، وجاءت الأدلة فيها العام وفيها الخاص وفيها المطلق وفيها المقيد. ولهذا قال الحلال بين والحرام بين، بين لا يلتبس ولا يشتبه ولا يشتبه. وأن هذا هو الأصل، وأن الحلال الذي يحتاجه الناس يعني وبيانه لعموم الناس. ولهذا وقد يشتبه بعض الشيء، قال وبينهما أمور مشتبهة، فتحرر أن الأحوال ثلاثة أو الأمور ثلاثة: حلال بين وحرام بين وأمور مشتبهة. وفي هذا بين العلماء هذا المعنى، فقالوا الحلال بين من أمثلته ما يكون في المطاعم وفي المشارب وفي المراكب وفي الملابس وفي المناكح وفي سائر العقود والبيع والشراء، كله مما أحله الله سبحانه وتعالى. فمن ذلك ما أحل الله سبحانه وتعالى من الطيبات في المشارب، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، فأحل الله الطيبات. فكل ما ينتفعه الإنسان في المآكل والمشارب والملابس كله حلال طيب، وضده الحرام من الميتة والخنزير والأصنام والخمر وسائر ما حرم الله سبحانه وتعالى وجاء في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام مما حرم. فهذا حرام بين لا يلتبس، وبينهما أمور مشتبهة، وبينهما أمور مشتبهة. الأمور المشتبهة هذه يبين أنها مشتبهة، وهذا الاشتباه نسبي، وأنه ليس في الشريعة شيء مشتبه، كل ما في الشريعة بين. الله سبحانه نزل الكتاب تبين كل شيء، والنبي عليه الصلاة والسلام بين البيان المبين، وقال ما من طريق قدي والجنة إلا بينته لكم، ولا طريق النار يوصلون إلا حذرتكم منه. وجاءت الأثار عن الصحابة في ذلك كثيرة، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بين الناس كل شيء وذكر لهم ما يحتاجون إليه. وحتى قال ذلك اليهودي لسلمان رضي الله عنه: لقد بين لكم رسول النبي كل شيء. قال: نعم، حتى الخراءة، حتى الخراءة، يقوله سلمان رضي الله عنه، يعني جميع ما نحتاج إليه. فإذا كان هذا في الأحكام متعلقة بالخلاء وآداب الخلاء، فكيف فيما هو أعظم؟ فكيف فيما يعرض الإنسان؟ فكيف في أعظم الأمور التي يكلف بها المكلف، وهو التوحيد وشهادة لا إله إلا الله وأحكام هذه؟ فهذه بيانها واضح وبين، وسائر ما يحتاج إليه الناس، فليس في الشريعة اشتباه. وقال وبينهما، بين هذين أمور مشتبه، فالاشتباه بالنسبة للمكلف الذي ينظر في هذه الأمور، أما هي في نفسها ليست مشتبهة. ولهذا جاء في الرواية الأخرى: لا يعلمها كثير من الناس، لا يعلمها كثير من الناس، المقصود أنها على بعض الناس وغيرهم يعلمها، فإذا لا تكون مشتبهة. لكن الشارع الحكيم لما كانت مشتبهة جعل لها أحكام حتى يكون إنسان على بصيرة، حتى يكون إنسان على بصيرة حين يقدم على هذه الأمور، لأنه ليس الناس في درجة واحدة. ولهذا أحكام الشريعة فيما يتعلق بالحلال البين والحرام البين على مراتب: المرتبة الأولى أن يكون الشيء واضحا لجميع أهل الإسلام، المحرمات الظاهرة، تحريم الشرك هو رأس المعاصي، تحريم الزنا، تحريم الخمر، تحريم السحر. وإن كان أحيانا ربما إنسان لتوه أسلم قد تخفى عليه، لا لكن هذا خفاء يعني عارض بحكم أنه لتوه أسلم، لكن هي من حيث العموم لأهل الإسلام أمور ظاهرة، لا أحد يجهل تحريم هذا الشيء، فهو ظاهر لعموم المسلمين فضلا عن علمائهم. وكذلك الحلال الظاهر البين الذي كل يعلم حله، حل الأطعمة، حل المأكولات وما أشبه ذلك، والمرابس والمآكل الأصل فيها الحل، فيها الحل، بل هي حلال. ثم هذه المرتبة. المرتبة الثانية أن يكون الشيء مشهورا بين العلماء، معروفا لأهل العلم، يعني أنه أمر بين، قد يكون في باب الحلال وقد يكون في أمور واجبة، قد يكون في أمور محرمة، وقد يكون هذا الشيء الذي عند العلماء مقطوع به بعض الناس لا يعرفه، بعض الناس يشتبه عليه، إذن هذا أيضا في مرتبة ثانية، لكن ليس لعموم الإسلام، لأهل العلم الذين يقطعون بهذا، وقد يكون أهل العلم أجمعوا عليه ودلت النصوص عليه، ومع ذلك قد يجهله بعض الناس فيعذر به ولا يعلم أن هذا مقطوع به ومجمع عليه والعلم يقطعون به. القسم الثالث أن يكون الشيء معلوما وبين وظاهر لبعض أهل العلم يقطعون به ويجزمون به، وبعض أهل العلم قد يخفى عليهم هذا الشيء، يخفى عليهم هذا الشيء لأنه خفي عليهم الدليل، إما من جهة أنهم خفي عليهم عموم لفظه أو عموم معناه أو القياس الصحيح الذي دل عليه ونحو ذلك من أنواع الدلالات الكثيرة التي يختلف نظر العلماء فيها، فيكون ظاهر وبين لأناس من أهل العلم، أو يكون مثلا في مسألة صحت بها النصوص وخفيت على غيرهم، خفيت على غيرهم، فهذا قد يقع، قد يقع مع أنه مقطوع به، يعني هذا قد يقع لبعضهم بأن يخفى عليه هذا الشيء، مثل يعني هو باب التمثيل، هذا وقع في عهد الصحابة رضي الله عنهم، في قدامة أحد الصحابة لعل قدامة مضعون الذي أمره عمر رضي الله عنه على البحرين، أمره أحد الصحابة رضي الله عنهم من أجل الصحابة ومن أهل بدر شهد المشاهد رضي الله عنه، وهو صهر عمر رضي الله عنه وخال حفصة وابن عمر قدامة، فيه أنه تأول قوله سبحانه وتعالى ليس على الذين آمنوا صلوا جناحهم وطعموا إذا ما اتقوا وآمنوا صلوا ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا، تأول وقال يعني أنه يشربها مع الإيمان، خفي عليه سبب نزوله رضي الله عنه. القصة مشهورة فيها أن عمر استدعاه في قصة معروفة رواه عبد الرزاق وغيره بإسناد صحيح، ثم عليك تبينه الأمر رضي الله عنه، فهو في أمر الصحابة يقطعون به لكن حصل مثل هذا، بل ذكروا أيضا في قصة أخرى مشهورة لا أستحضر من أخرجها لكن وردت لنا ذكر القصة، أن امرأة وقعت في الزنا في عهد عثمان رضي الله عنه فأراد أن يقيم عليها الحد، فإذا هي تستهل به استهلال من لا يعرف الزنا، فقيل له يا أمير المؤمنين إنها تستهل به استهلال من لا يعرف، حتى تحقق من حالها أنها كانت تجهل حكمه، فهذا قد يقع. فالشأن أن هذا وإن كان هذا ما يتعلق بالقصة لا تتعلق مثلا ربما بأهل العلم يعني لأن هذه القصة الأولى في قدام مضعور رضي الله عنه هو من علماء الصحابة، لكن خفي عليه هذا، والمقصود أنه قد يكون له خفاء الدليل أو خفاء العموم إلى غير ذلك من الأسباب، فهذا قد يخفى على بعض العلماء ويظهر لغيرهم ويقطعون به ويقطعون به. ويمكن بالنظر تظهر تفاصيل أخرى في هذه المسألة، فلهذا قال وبينهما أمور مشتبهة، أمور مشتبهة، هذه اشتباه كما تقدم النسبي. فالعلماء الراسخون لا يشتبه عليهم هذا الشيء، العلماء الراسخون لا يشتبه عليهم، وقد يشتبه على علماء راسخين من جهة أخرى، من جهة عدم الاطلاع على الدليل. لكن كما قال العلماء لا بد أن يكون في الأمة من يتبين له الدليل ويعرف الحكم، وأن هذا الشيء ليس داخلا في باب الشبهة، ليس داخلا في باب الشبهة، بل هو أمر ظاهر حله أو ظاهر تحريمه. ولقالوا بينهما أمور مشتبهة، مشتبهة. فعند الاشتباه يتعين التوقف، يتعين التوقف. والاشتباه أسبابه كثيرة، أسبابه كثيرة، ويأتي الإشارة إلى شيء من هذا إن شاء الله. قال فمن ترك ما يشبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، كان لما استبان أترك. وهذا يبين الرواية الأخرى ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، جاء في زيادة في الصحيحين فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إنسان اشتبه عليه الأمر، فيشتبه الأمر عليه، عليه أن يتوقف، عليه أن يسأل، عليه ينظر. وهنا نوعان من الناس، منهم من يقدم على الشبهة، يقدم على الشبهة فلا يتوقف، لا يتوقف. ولهذا قال ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. وهنا حالان، إما أنه وقع في الحرام يعني قارب أن يقع في الحرام، قارب أن يقع في الحرام، لأنه من يعني جاور الشيء ربما أيضا قدم على ما هو ملاصق له فيقدم على، ولو لأنه لما لم يبالي بهذا المشتبه فقد يقع في الحرام. لكن إذا قال إن هذا مشتبه وأقدم عليه فقد يقع في الحرام بعدم تحريف في هذه الحال، أو أنه لما اجترأ على الشبهات، اجترأ على الشبهات وهو لا يبالي، هو قدم على الشبهة ولا ينظر هل هذه الشبهة هل هي في نفس الأمر حلال أم حرام، ففي الحقيقة لو كان حراما فقد وقع في الحرام، فكأنه وقع في الحرام، لأنه لو كانت حراما فهو لم يبالي ولم ينظر. ولهذا هذه الرواية التي ذكرها مصنف رحمه الله تفسر قوله فمن ترك ما يشبه عليه من الإثم كان لمن استبان أترك، ومن اجترأ على ما يشك فيه من إثم أوشك أن يواقع ما استبان، أوشك. هذا يفسر قوله فمن وقع في الشبهات وقع في الحرام، هذه الرواية تفسر، لأنه قال أن من ترك ما يشتبه عليه من الإثم كان لما استبان أترك، كان لما استبان أترك. من ترك ما فيه شبهة يعني كان لما استبان أترك، لأنه تبين له هذا الشيء الحرام، لا شك أنه اجتنب الشبهة فيجتنب الحرام من باب أولى. ومن اجترأ على ما يشك فيه، سرى على ما يشك فيه أو شك أن يواقع ما استبان، اجترأ يعني وقع على ما فيه شبهة أو شك أن يواقع الحرام، فهو لم يبالي بالوقوع الشبهة فيوشك أن يقع في الحرام. والمعاصي حمى الله، من يرتع حول الحمى يوشك أن يواقعه، من حام حول الحمى أوشك أن يقع فيه، أوشك أن يقع فيه. فالحمى الذي يكون برزخا بين الحلال والحرام، هذا كما يريد ابن حبان أنه ليجعل أحدكم بين الحرام والحلال سترة، بينه وبين الحرام سترة من الحلال، يجعل سترة من الحلال حتى لا يقع في الحرام، فيكون من باب الحماية والاحتياط في هذا. والمعاصي حمى الله، يعني هو المحمي، هذا المصدر المراد به المفعول، أي التي حماها الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تعتدوها. والحدود نوعان: حدود محرمة لا يجوز قربانها، وحدود مشروعة وواجبة لا يجوز تعديها، فكلا النوعين لا يجوز تجاوزه، تجاوز الحدود المحرمة بالوقوع فيها بأن يجتري على المحرم. ولهذا منع الشارع وسد الوسائل المفضية للمحرم، سد الوسائل، لما حرم الزنا حرم وسائله، حرم النظر المحرم، القبلة المحرمة، لأنها وسيلة إلى الحرام، فلم يبح من هذا إلا ما كان سببا وطريقا لتحسين مصلحة، مثل النظر للمخطوبة، نظر بشروط ذكرها العلماء والنص دلت عليها. وهكذا كل ما جاء من هذا الباب، فالشارع سد الباب ومنع ما كان وسيلة إلى محرم. لما كان المشركون يسجدون للشمس والقمر عند غروبها وطلوعها، نهى عن الصلاة بعد الفجر، والصلاة نهى عن الصلاة يعني بعد الفجر، والصلاة بعد العصر، والصلاة بعد العصر، بعد الفجر مراد بعد صلاة الفجر، ولا يشرع بعد الفجر إلا ركعتان الراتبة ثم الفريضة على ظهر السنة. وكذلك منع من الصلاة بعد العصر إلا ما كان له سبب على الصحيح. ولهذا المعاصي حمى الله، من يرتح حول الحمى يوشك أن يقع، أن يواقعه. هذا واقع، لو أنه وضع ملك حمى أو إنسان حمى ومنع الناس من الوقوع فيه، من الوصول إلى هذا المكان، والنبي عليه الصلاة والسلام وكذلك عمر رضي الله عنه وضعوا الحمى، الحمى الذي يكون فيه مصالح وهو مشروع، اللي كما وضع الحمى لإبل الصدقة وكذلك عمر رضي الله عنه. فمن يرتح حول الحمى يوشك أن يدخل فيه. ولهذا قال ذهب بعض أهل العلم إلى أن من أتى بماشيته إلى مزرعة لها حدود، مزرعة لها حدود، فأتى بماشيته، تماشيته نهارا يعني وليس ليلا، مع أن حفظ البساتين على لأهلها، وأهل الماشية يحفظونها ليلا كحديث البراء، ومع ذلك على الصحيح لو أنه أتى بها نهارا إلى قرب هذه المزرعة وجعلت ترعى حول هذه المزرعة، فدخلت ماشيته إليها فأفسدت، ضمن، لأنه حام حول الحمى ودخل في هذه المزرعة فكان تفريطا منه، وقد لا يتمكن صاحبها، قد يغفل، ثم هو الذي ساقها إلى هذا المكان، ساقها إلى هذا المكان فعل احتاط. وأيضا مما ذكر ابن رجب أيضا، لو أن إنسان أتى بكلب الصيد، وجعل يصيد حول الحرم، حول الحرم، فدخل الصيد، دخل واصطاد في الحرم، دخل واصطاد في الحرم. ذكر خلافا في هذا، وذكر أن تضمينه والظاهر في صورة ذكرها رحمه الله. فالشأن أنه كما قال عليه الصلاة والسلام: معاصي حمى الله من يرتح حول الحمى يوشك أن يواقعه. وهناك مسائل ذكرها العلماء رحمة الله عليهم في الأمور المشتبهة التي سبق الإشارة إليها، وأن هناك اشتباه يكون اشتباه نسبي، وهناك اشتباه قد يقوى فيه الخلاف، وهناك نوع اشتباه قد يكون سلوك الورع هو الواجب فيه. من ذلك مثلا هنالك بعض الأعيان التي وقع فيها خلاف. الأصل في المآكل والمشارب والصيود الحل، وبينت الشريعة ذلك، لكن هنالك بعض الملابس مثلا وقع فيها الخلاف، مثل لبس جلود السباع مثلا، وبعض المآكل خلاف في لحم الضب، خلاف في لحم الخيل والضبع مثلا، هذه مما وقع فيها الخلاف، فقد تكون مشتبهة ويشكل على بعض الناس هذا الأمر فيتوقف فيه، من أهل العلم من يتبين له. وقد تختلف مثلا الضب، الصواب حله، دلت النص عليه وأحاديث النهي على ضعفها، لكن يعني إما أن تكون في أول أمر ثم جاءت النصوص صريحة في هذا، والنبي جاء ما يدل على أنه توقف في أول أمر، ثم يعني أنه قال إنه لم يكن بقومي بأرض قومي فتبزق عليه الصلاة والسلام ولم يأكل منه. وكذلك يعني مثل لحوم الخيل الصواب حلها، وإن اشتبهت على بعض الناس لأنه ثبت الحديث الصحيح حلها، وهذا مما قالها العلم، أن أهل العلم يعني يتبين لهم ذلك، وقد يخفى على غيرهم هذه المسائل. مثلا كذلك الحمر الأهلية، دلت النصوص على تحريمها، وإن خفيت على بعض أو تأول بعض النصوص في هذا الباب. وكذلك أيضا مما يشتبه مثلا يكون مما يشتبه قد يكون مثلا في بعض الأعيان مثلا التي كما تقدم يقع فيها الخلاف، في بعض الملابس أو بعض المآكل والمشارب، وكذلك مثلا النبيذ والخلاف فيه، في مسألة النبيذ وما لا يسكر قليله مثلا، وفي نبيذ غير العنب، في نبيذ غير العنب وخلاف أهل الكوف في هذا، والنص دلت صريحة صراحة على تحريم كل مسكر سواء كان من عنب وغيره. هناك أحيانا بعض الخلاف يكون خلافا ضعيفا، وقد يكون القول به قولا باطلا ولا يجوز، لكن قد يشتبه على بعض الناس، مثل يعني التوضأ مثلا بالنبيذ ونحو ذلك، والأثر الوارد في ذلك، وأنه لا يصح ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن مسعود أيضا. ومنها أيضا ما جاء في المرسل المشهور في أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر لما كان يصلي بالناس، ثم جاء رجل أعمى فسقط أو عثر في طنب، ثم ضحك من معه، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام من وقع ذلك أن يعيد الوضوء والصلاة. هذا حديث باطل، ولا يمكن يعني ثبوته، ومخالف لما كان للصحابة، ويكفي بطلان خاصة أنه مرسل شبه الريح كما يقال، مرسله يعني مراسل شبه الريح، فلهذا الخبر لا يصح ولا يثبت. كذلك مثلا هناك بعض المسائل مثلا يختلف فيها في سبب أو في تردد الأصل الذي ترجع إليه، مثل الحلف بالحرام، حلف على زوجته بالحرام، اختلف العلماء في اختلاف كثير لأنه متردد بين أصول كثيرة. هل الحلف بالحرام هل هو 3 طلقات؟ هل هو طلقة واحدة؟ هل هو كفارة ظهار؟ هل هو كفارة يمين؟ هل هو كلام باطل لا قيمة له؟ كما يروى عن بعض السلف: لا أبالي حرمت امرأتي أو قصعة من ثريد، كما يروى عن مسروق غيره. يعني هو أنه اختلف في تردده بين أصول، بين أصول من هذا. وهنالك أمور يختلف، هل تكون ترجع إلى قاعدة اليقين لا يزول بالشك، أو ترجع إلى الأصل الذي عارضه الظاهر. إنسان مثلا وذكروا في مثل هذا مثلا لبس الثياب التي يستعملها الكفار مثلا، وهل يجوز لبس موالي عوراتهم مثلا، أو يفرق بين من هذا من لا يتوقع النجاسة ومن يتوقع النجاسة، مع أن الأصل هو الحل وهو سلامة الثياب وطهارة الثياب. والنبي عليه الصلاة والسلام كانوا كاليهود المدينة وكانوا يخالطونهم، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يجيب دعوتهم، فالأصل طهارة آنيتهم. هذا هو الأصل في هذا الباب. أيضا من ذلك من الأمور تشتبه، ولهذا اختلف في المشتبهات في معناها، يعني مما وقع في الخلاف، وهذا يرجع إلى أصل عظيم هو الخلاف في المشتبهات ما هي. فقيل هي الحرام، وقيل المباح، وقيل المكروه، وقيل ما لا المشتبهات حرام، قيل المباح، وقيل المكروه، وقيل ما اختلف العلماء فيه، وقيل ما اختلفت فيه الأدلة. والقول في بأنه المباح والمكروه قولان ضعيفان. أما القول أن المشتبهات هو ما اختلف العلماء فيه أو اختلفت فيه الأدلة فهما قولان متقاربان، لأنه يلزم من اختلاف الأدلة في هذا الاختلاف العلماء، وهذا الاختلاف يعني في نظر المجتهد، والأدلة لا تختلف، ليس بين اختلاف، إنما الذي ينظر في الأدلة قد يقع عنده اختلاف فيها وفي دلالتها، مثلا هل ينقض لحم الإبل وهل ينقض الوضوء أو لا ونحو ذلك. لكن من يتأمل وينظر يتبين أنها ترجع إلى معنى واحد، وأن القول الصحيح فيها يظهر. لكن من يجتهد واختار قولا من الأقوال فإن له ذلك، فإن له ذلك. فلهذا كان المعنى بذلك يختلف بحسب ما يرجع إليه. فلو أن إنسان مثلا خاض في ماء في الطريق وكان هذا الماء له رائحة اشتبه عليه، هل هي رائحة نجاسة أو الرائحة هذه ليست من نجاسة، ربما لأنه أسن مع طول المدة فتغيرت رائحته مثلا، أو أصاب بعض ما في الطريق من المواد التي ليست نجسة لكن أنتنت بعث منه رائحة كريهة ظنها نجاسة فاشتبه عليه الأمر مثلا، اشتبه عليه الأمر. وربما كان بقرب هذا الماء الذي يجري مثلا مياه نجسة فأن رائحتها علقت به مثلا، فعند ذلك هل يبني على الأصل طهارة الماء أو يبني على الظاهر الذي ظهر له فيكون نجسا؟ هذا يرجع إلى قاعدة عظيمة وهي إذا تعارض الأصل والظاهر، هل يقدم الأصل أو الظاهر؟ لكن المعتبر عندهم تارة يقدم الأصل وتارة يقدم الظاهر وتارة يخرج فيه روايتان، كما ذكر ابن رجب والزركشي وجماعة من أهل العلم في هذه القاعدة، وهي قاعدة عظيمة شريفة وعليها فروع كثيرة، منها هذه المسألة، وهو قضية تعارض الأصل والظاهر. وإن كان البقاء على الأصل هو المعتبر، هو المعتبر، ودلت الأدلة على هذا حتى تقوى القرائن والدلائل على غلبة أحدهما على الآخر، أو غلبة الظاهر، لأن الظاهر له حكم، لأن الظاهر له حكم، فلا يلغى إلا حين يترجح أحدهما بأدلة. وفي هذا الحديث إشارة إلى مسألة مهمة، وهي أن المصيبة في حكم الله في اجتهاده في فتواه في حكم أنه واحد، أنه واحد، وليس ولا يقال كل مجتهد مصيب بمعنى أنه مصيب لحكم الله على هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وبينهما مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس، دل على أن الذي يعلمها بعض الناس، قد يكونون كثيرين وقد يكونون قد يختلف، يختلف بحسب المسائل، قد تكون هذه مسألة ظاهرة فيعلمها كثير من الناس من العلم، وقد يكون من يعلمها قليل والذي لا يعلمها كثير، والذي لا يعلمها كثير، فليبين أن الحكم أن المصيب عند الله واحد. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إذا حكم الحاكم فأصاب فله أجران، إذا حكم فأخطأ فله أجر واحد، فالمصيب عند الله واحد. إنما هناك أمر، وهو أنه إذا أريد بالمصيب أنه أصاب الأمر فيما يجب عليه وأن الواجب عليه اجتهاد الاجتهاد، فهو مصيب من هذا، لأنه عمل بما أمر، فهو مصيب في العمل بما أمر به وهو الاجتهاد، لا أنه يقال هذا قوله صواب يعني مسه هذا قوله صواب. ولهذا الصحابة اختلفوا على مسائل، وبين النبي صلى الله عليه وسلم من أصاب السنة وإن كان لم يعرف أحد لم يعنف أحدا من الفريقين، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما، وفيه حديث فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم لا يصلي أن أحد منكم إلا بني قريظة، فذهب الصحابة رضي الله عنهم فمشوا فأدركتهم الصلاة في الطريق فاختلفوا رضي الله عنهم، النبي قال عليه الصلاة والسلام لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فتعارض فنظروا الصلاة وقتها حل، فقال بعضهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يريد منا ذلك، إنما أراد منا الجد والاجتهاد والإسراع، وإلا فالعصر صلى في وقتها كما كان النبي يصلي في وقتها كما أمر، فالنصوص دالة على وجوه أن بقينا نبقى على هذا الأصل. فهؤلاء هم أهل يعني أهل النظر، قد يعبر كما يقول القيم في هذا أنهم يعني نظروا واجتهدوا فيها وفي هذه المسألة، وقد يكون قاسوا، وآخرون نظروا إلى ظاهر النص فقالوا إن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يصلي أن أحدكم العصر إلا في بني قريظة فلا نصلي إلا منه، فاختلف الصحابة رضي الله عنهم ولم يعنف أحد منهم الآخر، فصلى بعضهم في الطريق وصلى بعضهم بني قريظة على ظاهر النص، ولم يعنف النبي عليه الصلاة والسلام واحدا من الفريقين. وفي حديث أبي سعيد الخدري عند أبي داود وهو في إسناد صحيح أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أدركتهما صلاة العصر أو الصلاة وليس عندهما، فتيمما وصليا فلم تجدوا ماء فتيمموا، ثم أدرك الماء في الوقت فأعاد أحدهما الوضوء والصلاة، يعني اجتهد وقال أنا أدركت الماء قبل خروج وقت الصلاة فأعاد الوضوء والصلاة، والآخر اكتفى بصلاة الأولى، فذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فقال للذي لم يعد الصلاة أصبت السنة، وقال الذي صلى أعاد الصلاة لك الأجر مرتين، ولا شك أن المطلوب هو اتباع السنة والعمل بالسنة. والحديث كما تقدم فوائده كثيرة ويحتاج إليه في وخصوصا في هذا الزمن وفي هذا الوقت، تكثر المسائل المشتبهة خصوصا في الأطعمة والأشرب، ما أكثر الأطعمة التي يسأل عنها الناس ويشتبه. وكذلك أيضا في بعض الأعيان والمسائل، مثلا خصوصا مع يعني ثورة المعلومات والتقنية، و يعني هذه الأمور التي قد يحتاج إليها من بعض يعني الأمور، فقد يشكل على بعض الناس بعض المسائل، مثلا عن بعض المسائل، فمحتاج مثلا إلى استفادة من بعض المعلومات أو من بعض الابتكارات نحو ذلك من الأمور، وهل له ذلك، وهل يستأذن أصحابها. وهناك مسائل مثلا تكون بعض التقنيات وبعض المعلومات تكون يعني عليها يعني أو يمنع أصحابها دخول عليها والاستفادة منها، وعليها منع ونحو ذلك، وبعضها وكثير منها مشفرة لا يمكن الدخول عليها، ولكن بعض الناس قد يصل إليها وقد يتاح الوصول إليها، فهل له أن يستفيد منها؟ والخلاف في هذا، وهل يفرق بين من يأخذها ليتاجر بها مثلا وبين من يستفيد من المعلومات التي هي موضوع ضرورة. فهذه مسائل مشتبهة، ومثل مثلا بعض المأكولات التي تختلط بعض الأشياء التي وقع فيها اشتباه، هل فيها شحوم ميتة، هل فيها عظام ميتة أو ليس من ذلك. وإذا قيل ذلك مثلا يدعي بعضهم مثلا أن ما فيها من عظام ميتة قد استحالت وانقلبت إلى عين أخرى، فلا وجود لها، واستحالة النجاسة يقلبها إلى عين أخرى، وإذا استحالت على الصحيح وزالت جميع الخصائص فإنه في هذه الحالة تزول النجاسة عنه. ومنهم من ينازع يقول لا، لا يمكن أن تزول، لأنها لو زالت جميع الخصائص وجميع الأجزاء لم يكن فيها فائدة، بل لابد أن يبقى منها شيء وعنصر من عناصرها هو الذي يحصل به الفائدة. أما لو أنه تماما زال حتى احترق وزال، فلا يمكن أن تحصل الفائدة لهذا المطعوم مثلا، سواء كان عن طريق بطريق حفظه نحو ذلك، إلا إذا أذيب وتحول إلى مثل ما مسحوق وبودرت تماما، انقلب انقلاب تام، وربما تكون الفائدة موجودة مثلا لكنه انقلب. فالقاعدة أن الأوصاف، لأن الأعيان تتبع الأوصاف، فإذا كانت الأوصاف أوصاف طيبة فالأعيان أعيان طيبة، كما لو انقلب الخنزير مثلا أو الكلب الميت أو الميتة مثلا، إنسان ميتة حيوان شات ماتت حتف أنفية، أو كلب مثلا في أرض ملح، أرض ملح ميتة، مع طول المدة انقلب هذا الكلب الميت إلى ملح تماما، العذرة عذرة نجسة في مكان في صحراء، ثم انقلبت هذه إلى تراب، صارت تراب رمل، جاز الجلوس عليها وجاز التيمم بها، ولو أصابها ما لا يقال هذا الماء، لا يقال هذا الطين نجس، لأن انقلبت تماما على الصحيح كما هو قول أحناف اختيار تقي الدين خلافا للجمهور في بعض هذه المسائل. أسأله سبحانه وتعالى ولكم التوفيق والسداد والعلم النافع والعمل الصالح مني وكرمه، آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.